تعيش الأسبوع بهالطريقة، بتقول كلمة، اسأل نفسك أسئلة. أول واحد، هل أنت متأكد من الكلمة اللي بتقولها؟ اثنين، هل هي تنفعك؟ ثلاثة، هل هي مهمة؟ أربعة، هل بترضيك إذا شفتها في صحيفتك؟ اختبار بسيط، والله تلقاك تسكت طول وقتك، وأنا بسكت طول وقتي، جربتها وسكت. أكثر كلامنا يا جماعة أما ما احنا متأكدين منه، أو أنه ما يفيد، أو أنه ضدنا، أو ما ينفعنا عند رب العالمين. قال الله: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا. أسوأ حالات الفقير أن ينسى أن الفقير، إذا نسي الفقير أن الفقير ما عاد يروح للغني، صح؟ فيموت جائع. أكثرنا ميت جائع من الإيمان لأنه نسي أن الفقير لرب العالمين. دا يغرك من حولك، ولهذا الإعلامية وكلام الناس، والله إن لم تكن عند الله كذلك فأنت والله لا تساوي شيء. قال الله: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض. أكبر واحد فينا مقاس نعالها جلكم الله 47 48 50، لن تخرق الأرض قد كده. ولن تبلغ الجبال طولا. ترك صغير مسكين، فعلى إيش؟ إيش قال بعدها الله؟ قال: ذلك، جماعة كنوز، أسأل الله أن يرزقنا اتباعها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. لا، قبلها قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. يقول الله: أكره أنك تقول ما شيء ما تعرفه. كم أجل يكره الله من رسائلنا، وكم يكره الله من كلامنا في اليوم؟ يقول: أكره مكروها. وإذا كره الله شيء، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة.